إن

أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع إنه كان حليما غفورا وإذا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ويسألونك عن الروح

وَكَانَ الْإِنْسَانُ